Oh. Thank you. اللهم صل على حدث النبي. عليك يا دكتور. ولقد آتينا داود وَرِيَّةُ نَيْمَانُ دَاوُدُ الله يفتح عليك يا دكتور. صلي على حبة النبي. معلش معلش صلي على وحسر لسليمان قلبه وحسر لسليمان قلبه وحسر لسليمان جنوده بالنجم والإنس والطير تهجر Oh. عليك وزين. صلى على النبي. وحد الله. فتفتق ضاحكا من قول الله وقال رب اخرجني تذكرة عرفة What? ثاني كده ثاني كده ثاني كده وتتقى الصغير الله يفتح عليك على الشغل سبحان الله وتتقى الصغير جميلة شيخ.

الأكبر بسيط فاضلي ما تعمل النقاب إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجربوها Oh, الله يفتح عليك كده مثل الاول. صلى على النبي. قال يا ربي يا ربي يا ربي ذلك العالم القرآني القارئ الولي المصدر العربي العالم الإسلام العربي والمقيد المكاد مسجد الزقازي كمحافظة الشرقية وبين أبو القارئ الشيخ رضا جمعة منصور بكل توديع عندكم عبد الرحمن يسقطون الرسول العربية والإنجاز الصوفية والمكاد الفرشة الكبرى بما يرتبط بالقصر الغارب والحق على جميع عبد العزيز والبقيه السبيليه لم تتفصل.